قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. في المحاضرة الماضية تكلمنا على مسألة المتواتر وأنه يفيد العلم، وأن السمنية خالفوا في ذلك، وأجبنا على قولهم. في هذا الدرس إن شاء الله ننتقل إلى نوع العلم، نوع العلم في إفادة الخبر المتواتر. هل يفيد العلم الضروري الأولي أو يفيد العلم النظري؟ يعني القائلين بأنه يفيد العلم اختلفوا، هل يفيد العلم الضروري أو يفيد العلم النظري؟ ما المراد بالعلم الضروري وما المراد بالعلم النظري؟ العلم الضروري هو العلم الأولي الذي يحصل للإنسان بلا نظر ولا استدلال، بلا مقدمات، بلا نظر ولا استدلال. أما النظري فهو الذي يحصل بالاكتساب والاستدلال. إذن العلم الضروري يحدث ضرورة بلا نظر ولا استدلال، والنظري لا يحصل إلا بالاكتساب. اختلف الأصوليون في نوع العلم في التواتر، هل هو علم ضروري أي يقين، نقصد بالعلم هنا اليقين، هل هو علم ضروري أو علم نظري؟ القاضي من الحنابلة رحمه الله، قاضي أبو يعلى في العدة، قال العلم الحاصل بالتواتر ضروري، وأيده على ذلك ابن قدامة رحمه الله، وهو قول الجمهور، وانتصر له الآمدي رحمه الله. قال إننا نجد أنفسنا مضطرين إليه، مضطرين إلى العلم الضروري، إلى العلم المتواتر، كالعلم بوجود مكة. فالعلم بوجود مكة أمر متواتر عند الناس، فنجد أنفسنا مضطرين إليه. فممكن نصيغ بصيغة أخرى نقول لو كان العلم متواتر يحصل عن طريق النظر لما اضطررنا إلى العلم بوجود مكة. هذا توضيح للدليل بطريقة أخرى، لو كان العلم بالمتواتر يحصل عن طريق النظر لما اضطررنا إلى العلم بوجود مكة، فلما اضطررنا دل على أنه علم ضروري. الدليل الثاني أن العلم النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك وتختلف فيه الأحوال، فيعلمه بعض الناس دون بعض، ولا يعلمه النساء والصبيان، ولا يعلمه ومن ليس أهل من أهل النظر، ولا من ترك النظر قصدا. يقصد بهذا أنه لو كان العلم الحاصل من التواتر يفيد النظر أو يثبت عن طريق النظر لم يقع إلا لمن هو أهل للنظر، لكنه وقع لغيرهم، فوقوعه لجميع الناس، عالمهم وجاهلهم، صغيرهم وكبيرهم، نسائهم ورجالهم، من هو من أهل النظر ومن هو من ليس من أهل النظر والتعلم، هذا دليل على أنه يفيد العلم الضروري ولا يفيد العلم النظري. إذن دليلان، الأولى الدليل الأول أنه لو كان العلم الحاصل بالتواتر يفيد النظر لما اضطررنا إلى العلم بوجود مكة. الأمر الثاني أنه لو كان يفيد النظر لما وقع لمن ليس من أهل النظر والاستدلال كالصبيان والنساء وغيرهم، فلما وقع لهم ولأمثالهم لجاهلهم ومتعلمهم كبيرهم وصغيرهم نسائهم ورجالهم وصبيانهم دل على أنه ضروري، لأن النظر لا يكون إلا لمن عنده آلة النظر والفهم. هذا هو القول الأول ودليله. القول الثاني هو لأبي الخطاب من الحنابلة، وهو أيضا يعني اختاره قبل ذلك أبو الحسين البصري المعتزلي صاحب المعتمد، وأبو القاسم البلخي والدقاق كلاهما من المعتزلة، أو كلا الثلاثة من المعتزلة، أبو الحسين أو الحسين البصري الدقاق أبو القاسم البلخي. قال هو نظري. لما؟ قال لأنه لا يفيد العلم بنفسه ما لم ينتظم في النفس مقدمة. إحداهما أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وكثرتهم لا يجمعهم على الكذب جامع ولا يتفقون عليه. الثانية أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة، فينبني العلم بالصدق على المقدمتين. قالوا لو كان العلم الحاصل من التواتر ضروريا لما احتاج إلى النظر، لكنه احتاج إلى النظر فلا يكون ضروريا، والعلم به يحتاج إلى مقدمات أو مقدمتين. الأولى أن يتفقوا على الإخبار عن الواقعة، أيضا أن لا يجمعهم على الكذب جامع ولا يتفقون عليه، لا يكون لهم غرض في الاتفاق على الكذب. قال ابن قدامة لا بد من إشعار النفس بهما، وإن لم يتشكل فيهما بلفظ منظوم فقد شعرت به حتى حصل التصديق. لا بد أن يشعر النفس بهاتين المقدمتين وإن لم تكن بلفظ منظوم. ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بتوسطها، كقولنا الاثنان نصف الأربعة، فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطة أن النصف أحد جزئي الجملة المساوي للآخر، والاثنان كذلك، فقد حصل العلم بواسطة لكنها جلية في الذهن. يقصد بهذا أن هناك واسطة يعرف بها الإنسان العلم اليقيني عن طريق واسطة ربما لا تتشكل بلفظ لكنها موجودة من غير شعور. عندما تقول الاثنان نصف الأربعة، هذا وجد بواسطة أن النصف أحد جزئي الجملة المساوي للآخر، والاثنان كذلك. وجود هذه الواسطات وهذه المقدمات دليل على أنه علم نظري لا علم ضروري. ولهذا لو قلت 36 نصف 72 افتقر إلى تأمل ونظر، لأن العدد كبر، مما يدل على أن هناك مقدمة لكنها قد تكون ظاهرة في بعض الأحيان وقد تكون خفية لا يشعر بها. قال ابن قدامة الضروري عبارة عن الأول الذي يحصل بغير واسطة، عندما تقول القديم ليس محدثا والمعدوم ليس موجودا، لا عما نجد أنفسنا مضطرين إليه وهما يحصل دون تشكيل واسطة في الذهن. الحقيقة ابن قدامة ذكر القولين، كلام القاضي وكلام أبي الخطاب، وهناك قول للغزالي يمكن أن يكون قولا وسطا، وهو أنه ضروري بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى شعور بواسطة مفضية إليه حاضرة في الذهن، وليس ضروريا بمعنى أنه يحصل من غير واسطة. إذن هو ضروري من وجه بمعنى أنه لا يحتاج إلى مقدمات، ونظري ضروري من وجه وليس ضروري من وجه، ضروري بمعنى أنه لا يحتاج إلى الشعور بواسطة مفضية إليه، وضروري بمعنى أنه حاصل من غير واسطة، كقولنا القديم لا يكون محدثا والموجود لا يكون معدوما. قال ابن قدامة والصحيح أول، فإن اللفظ يدل عليه لاشتقاقه منه، أن اللفظ يدل على أن الصحيح الأول يقصد أنه يفيد العلم الضروري، فإن اللفظ يدل عليه لاشتقاقه منه. والقول الآخر مجرد دعوى لا دليل عليها، والله أعلم. أقول ما قاله ابن قدامة هنا أنه لا دليل عليه هذا محل نظر، هذا محل نظر، بل الصحيح أن هناك أدلة لها وجه، فما قاله في تجاوز أنه لا دليل عليه، فيوجد دليل على مقدمات وأنها موجودة. قال القول الآخر مجرد دعوة لا دليل عليها، والله أعلم. أقول بل هناك أدلة، هناك أدلة ذكرها ابن قدامة. هناك مذهب ثالث، هذا المذهب هو التوقف، يعني لم يعطي في المسألة رأيا توقف، وهذا للآمدي رحمه الله. وسبب التوقف هو أدلة الفريقين. ابن الآمدي رحمه الله يرى أن أدلة الفريقين قوية فتوقف في المسألة. أقول أيضا الخلاف لفظي، خلاف بين الفريقين لفظي، لأن القائل بأنه ضروري، القائل بأنه ضروري لا ينازع في توقفه عن النظر في المقدمات المذكورة التي تقدمت، المقدمتين التي ذكرها من قدامة. والقائلين بالمذهب الثاني أنه نظري لا ينازعون في أن العقل يضطر إلى التصديق به. أقول إذا القائلون في المذهب الثاني لا ينازعون في أن العقل يضطر إلى التصديق أو إلى التصديق به، وإذا كان كل واحد كل فريق يقر أو يقول بما يقوله الفريق الآخر لم يبقى النزاع إلا في اللفظ. إذا كان كل فريق يوافق على ما يقوله الفريق الآخر في حكم هذا العلم يكون النزاع بينهم خلاف في اللفظ فقط لا في المعنى. نخلص من هذا أن الخلاف لفظي بين الفريقين، القائلين بأنه ضروري لا ينازعون في وجود المقدمات المذكورة وتوقف على النظر، والقائلون بأنه نظري لا ينازعون فأن العقل قد يضطر إليه. وإذا كان كل فريق يقول بما يقول به الفريق الآخر فيبقى النزاع لفظي. أقول أيضا أن المسائل تختلف بعضها عن بعض، فهناك مسائل يضطر العقل إلى اليقين بها وهذا لا شك أنه ضروري، وأحيانا يحتاج إلى نظر. فالأخبار ليست كلها على درجة واحدة، هناك أخبار يضطر إليها الإنسان اضطرارا، كالعلم بوجود مكة لا يحتاج إلى واسطة، العلم بوجود مثلا بلد مثل أمريكا الآن أو الولايات المتحدة لا يحتاج إلى واسطة، أو مثلا بلد مثل بلد مصر أو الهند أو غيره لا يحتاج إلى واسطة، العلم بوجود الأنبياء وأن هناك أنبياء هذا لا يحتاج إلى واسطة. لكن في بعض الأشياء تحتاج إلى واسطة وإن كانت تفيد العلم، مثل مثلا لو قلنا أن 36 نصف 72 هذا صحيح أنه علم ضروري لكنه يحتاج إلى مقدمات أيضا، وهذه المقدمات تقول أن النصف أو النصف الجملة النصف أو أن النصف أحد جزئي الجملة المساوي للآخر. هذه الواسطة قد تكون لا يشعر بها في بعض الأشياء إذا كان العدد قليل، وقد تكون مشعور بها قد يشعر بها إذا كان العدد كبير. أيضا في بعض الأخبار قد يصدق بها مباشرة بلا نظر، لأن الخبر في ذاتها متعلق بشيء يقيني واضح لا يحتاج ضروري الجميع يقر به. في بعض الأخبار قد يكون متواتر من خلال مقدمات ونظائر وغيرها. أقول نخلص من هذا أن العلماء قالوا أن العلم الحاصل بالتواتر، منهم من قال إنه ضروري وهذا قول القاضي وهو قول الجمهور وأيده يعني ذكر الآمدي أنه قول الجمهور، والقول الثاني أنه ضروري يفيد العلم الضروري، والثاني أنه يفيد العلم النظري وهذا قول أبو الخطاب البصري وغيره، وذكرنا دليل الفريقين. وهناك مذهب التوقف وهو الآمدي توقف لأن أدلة الفريقين كلاهما أدلة قوية فلم يتبين له قول في المسألة، وقلنا أن الخلاف لفظي لأنه ضروري لأن قال بأنه ضروري لا ينازع في توقفه على النظر في هذه المقدمات المذكورة، والقائل بأنه نظري لا ينازع في أن العقل قد يضطر إلى التصديق به أو يضطر أحيانا إلى التصديق به. إذا كان كل فريق يقول بما يقول به الفريق الآخر فلا شك أن النزاع بين الفريقين نزاع في اللفظ لا في المعنى. هذه المسائل التي تعرضنا لها في المتواتر جزء من مسائل متعددة يذكرها الأصوليون في مباحث المتواتر. الحقيقة أن مبحث المتواتر في كتب الأصول أكثر منه في أي كتب أخرى أو فنون أخرى. فعندما يتكلمون عن التواتر يتكلمون عن التواتر بشكل عام، سواء كان خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو خبرا عن غيره، وينظرون إليه نظرة عامة وليست خاصة بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فما يذكر من شروط التواتر هو في الواقع شروط تختص بأي خبر كان دون النظر إلى خبره صلى الله عليه وسلم، مع أن دراستنا هي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الأخبار التي نذكرها أو المسائل التي نتعرض لها في التواتر هي توطئة وتقدم تمهيد لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا العلم، هل التواتر يفيد العلم أو لا؟ هذه مسألة عامة تختص عامة في أخبار التواتر عموما، خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره. وأيضا نوع العلم الذي يحصل، هل هو علم ضروري أو نظري؟ هذا في كل الأخبار، في كل الأخبار بأنواعها. ولذا نلاحظ أن الأمثلة التي تذكر هي أمثلة عامة لا يذكر فيها أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو تأسيس وتأكيد لأخبار التواتر ثم الانتقال بعد ذلك إلى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا المسائل الأخرى التي ستذكر في التواتر، من مثل مسألة ما حصل العلم في واقعة، هل يحصله في كل واقعة؟ وما فوائد التواتر لشخص، هل يفيده لأشخاص آخرين؟ هذا أيضا من ضمن مباحث التواتر العامة التي ذكرها الأصوليون ولم يتعرض لها أهل اللغة. كذلك شروط التواتر بشكل عام، الشروط التي تفترض في أي خبر كان، هناك شروط متفق عليها وهناك شروط مختلف فيها، سنتعرض لها إن شاء الله في الدروس القادمة. أيضا هل خبر، هناك بعض الشروط أيضا المختلف فيها، هل يشترط في المخبرون أن يكونوا مسلمين أو يكونوا عدولا أو أن يحويهم بلد أو لا؟ هذه أيضا شروط اختلف فيها بين أهل النظر وليست خاصة بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا مسائل تتعلق بهل يجوز لأهل التواتر أن يكتبوا ما يحتاج إلى نقله ومعرفته، أيضا هذا عام في الأخبار كلها وفي الشرائع، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وفي شريعة غيره. بهذه المسائل يختم باب التواتر، ثم ينتقل بعده الأصوليون إلى الكلام عن أخبار الآحاد. والحقيقة أن أكثر السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي أخبار آحاد، وأخبار الآحاد كثيرة ليست بخبر واحد، خبر الواحد جزء من أخبار الآحاد. أخبار الآحاد عند الجمهور تشمل الخبر الواحد الفرد، وتشمل خبر العزيز وهو ما رواه اثنان، وتشمل خبر المشهور الذي رواه ثلاثة. فأكثر هذه تدخل ضمن أخبار الآحاد، فليس كل ما قيل عنه أنه خبر آحاد أنه ليس فيه عدد، بل أن هناك أخبار آحاد عددها كثير ووقع الخلاف فيها بين الأصوليين وغيرهم. أيضا هناك في مسائل الآحاد التعبد به عقلا، خبر الواحد الذي جزء من أخبار الآحاد كما سنتعرض له إن شاء الله في الدروس القادمة، هل يتعبد به عقلا أو لا؟ هذه مسألة ذكرها المعتزلة وكذلك الأشاعرة، وجاء أهل السنة بين الطرفين، وهي في الحقيقة مأخذ عقدي، لأن كثير من مسائل العقائد ومسائل الشريعة لها علاقة بخبر الآحاد. كذلك التعبد به سمعا وهو المهم، وهو ما نحتاج إليه في مسائل الآحاد، هل يتعبد أو هل نحن متعبدون بخبر الآحاد أو خبر الواحد؟ هذا هو الخلاف الذي وقع فيه العلماء بين جمهورهم وغيرهم. وقع فيه الخلاف في مسائل العقائد وردت كثير من السنة بسبب هذا التقسيم الحادث، ووقع فيه خلاف بين أيضا الفقهاء أنفسهم، لأن بعض أخبار الواحد قد يكون فيها تعارض مع أدلة أخرى، قد تكون عامة في شيء خاصة في شيء آخر، فربما نظر فيها العالم أو الناظر لأول وهلة وظن أنها لا تستقيم أو أنها بعضها يخالف بعضا، ولذا جمع الجمهور أو حاول العلماء عموما الجمع بين الأدلة والنظر إليها نظرة فاحص، والراوي إنما يروي عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، والمعصوم قد يروي الخبر، والمعصوم قد يقول الخبر في حادثة معينة أو واقعة معينة أو على سؤال معين، فيأتي الخبر يظن الرائي أنه يعارض خبرا آخر، لكن هذا الخبر قد يكون عاما في قضية خاصة في قضية أخرى. هذا إن شاء الله هو محور دروسنا في الحلقة القادمة إن شاء الله، سنبتدئ بآخر مسألة من مسائل التواتر، وهي سنبتدئ بمسألة ثالثة من مسائل التواتر، وهي ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة أو لا، وما حصله لشخص هل يحصله لكل شخص، وهل يشترط أن يكون متجردا عن القرائن أو لا. هذا هو أول الدروس إن شاء الله التي سنتعرض لها في الحلقة القادمة. تذكرون أننا في الحلقات الماضية تكلمنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وعن ألفاظ الرواية عموما، وتكلمنا عن تعريف الخبر وإطلاقاته عند أهل اللغة والنحاة والأصوليين والمناطقة، وقلنا أنه يفيد العلم بمجرده بدون النظر إلى القرائن، وذكرنا خلاف السمنية أو السمنية في هذا، وأنهم حصروا العلم في الحواس، وأيضا قلنا أن هذا الكلام مردود من عدة أوجه، وذكرنا عدة أوجه أو ثلاثة أوجه في الرد عليهم، وهي أن هذا أن العلم أو اليقين أو اليقينيات كما يقول المناطق ليست محصورة في الحواس الخمس، بل تتعداها إلى أمور أخرى كالأوليات، وهي الأمور العقلية والمشاهدات الباطنة، وكذلك في التجريبيات والمتواترات وغير ذلك. وذكرنا اعتراض السمنية على هذا الأمر والرد عليهم من وجهين. إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى نبدأ بما ذكرنا، وهي القدر الموجب لليقين في خبر المتواتر بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.